يحط نقل الدم من شخص الى شخص اخر. واذا قيل بجواز ذلك فلا يأثم المسكوب منه بالدم لو تضرر او مات بسبب ذلك ولا يدخل تحت الوعيد في من قتل يرشد. نقل الدم من شخص الى اخر غير تصريف. اذا مات له ضروره وصار يقول بها يضر ذلك فلا هذا غير صحيح. اي ضروره مثل ما يقولون غير ضروره ذلك. يقول الاطباء الحالين يقول سيدنا لا ضروره لحاله المقر اذا لم يتم الانسان بذلك فلا هذا غير الاحتجاج على عبد المختار. اما اذا يضر فلا لا يضر لا يضر نفسه بيضر من الخادم ولكن اذا قرض حبيب القص فان هذا المقدار لا يضر الشخص ولذلك يضر الى هذا الدليل فلا هذا غير الاحتجاج من ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.